كان ماشي بيضحك على العالم ومكمل مشي وموقفش يتريق على الدنيا الجارحة وينادي على الخلق السرح. شوف يا هانم بص يا أبلة تترش الريحة وما تروحش ويقول ويعد ويعد ويزيد لوشوش ما فيهاش غير التجاعيد الناس لحال فما تضحكش. كوتشي وسنان ابيض من شعر وبلوفر صوف ما بيسترش. كان ماشي بيضحك على العالم ومكمل مشي وموقفش يتريق على الدنيا الجرح وينادي على الخلق السرحة. ريحة يا استاذ ريحة يا فندي ريحة يا فندي برفان مستورد ما وراكش. شوف يا هاني بص يا ابلة تترش الريحة وما تروحش ويقول ويعد ويعد ويزيد لوشوش ما فيهاش غير التجاعيد الناس لحالها ما تضحكش. الناس لحالفة ما تضحكش.